بالحكمة علي للباري ولي، بالحكمة علي للباري ولي، علي باطن وظاهر، علي أول وآخر، علي باطن وظاهر، علي أول وآخر. يا علي يا علي يا علي يا علي، بالحكمة علي للباري ولي، بالحكمة علي للباري ولي، علي باطن وظاهر، علي أول وآخر، علي باطن وظاهر، علي أول وآخر. يا علي يا علي يا علي يا علي، هذا علي علاه رب العلا، رب العلا، رحمة وجوده للبشر شاملة، الغائب أول البسملة، بسملة، رب المعالم طه المنزلة، المنزلة، كعبة الخالق مهد صارت إلى، صارت إلى الصوت ارتفاع والعالم سمع، الصوت ارتفاع والعالم سمع. Yeah.